في جملة من الأسئلة وغالبها يعني مرتبطة بالدرس أو موضوعة. أولها يقول الأخ: إذا كان مقطوع الذكر، يعني ذكر المؤلف هنا، كيف يستطيع الحياة؟ لا، يقطع ذكره ولا يموت، وهذا أمر معروف يعني، والفقهاء ما ذكروا ذلك إلا نتيجة تجرف، وهذا معروف في علم الطب. وأما يتبول وغيره قد يترك أثرا على البول وغيره، وهذا يرجع فيه إلى الأطباء، يعني قد يوجد هذا. ونعم، يقول الأخ: ما الفرق بين المصطلحين اتفق العلماء وكذلك أيضا وقولهم أجمع العلماء؟ أجمع العلماء يعني معنى هذا أن العلماء أهل الحل والعقل، يجمعون على أمر من الأمور، ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتبر تأثيره مخالفا للإجماع. فلو خالف الأصم أو ابن علية فلا اعتبار لهما لكونهما معروفين بمخالفة ماذا؟ كافة العلماء، فلا اعتبار. أو يأتي ابن حزم متأخر فيخالف العلماء في مسائل فلا اعتبار له، والإجماع هو إجماع أهل عصر. والله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، إلى آخر الآية. فهذا اعتبره العلماء دليلا على الإجماع. أما الاتفاق فهو دون ماذا؟ الإجماع، لأن الاتفاق يتفق العلماء كالأئمة الأربعة ويخالف غيرهم. فكم من المسائل اتفق عليها الأئمة الأربعة وخالفهم كالأوزاعي أو الثوري أو الليث بن سعد أو إسحاق بن راهوي، ومع ذلك قد تجد أن القول الراجح في قول ذلك الذي خالف الأئمة، لأن العلم أيها الإخوة ليس محصورا ماذا؟ في عدد معين. ولا ينبغي للإنسان أن يتبع الرجال على أسمائهم لأنه فلان، ولكن تتبع هذا الإنسان وفق ما تجد من مسائله. هل هي لا شك الأئمة كل أقوالهم يعتمدون فيها على الكتاب والسنة، ولكن يختلفون في فهم النص، وربما يبلغ هذا ما لم يبلغ هذا، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تذكر في مثل هذا الباب. ماذا السؤال هذا؟ خط صغير هذا. هنا سؤال يقول الأخ: هنا يذكر صاحب الكتاب أبو بكر والقاضي، فمن هذان العالمان؟ أنا ذكرتهما كثيرا، ولكن يمكن بعض الإخوة. المراد بالقاضي القاضي أبو يعلى. هناك قاضيان: القاضي أبو يعلى الكبير الإمام المشهور، وابنه أيضا إمام ولكنه دون الأب. القاضي أبو يعلى من العلماء الذين لهم أقوال يعتد بها في المذهب، أي عندما تأتي إلى مذهب فيقول لك أقوال العلماء المعتبرة في المذهب، منهم القاضي أبو يعلى، من المتأخرين ابن تيمية مثلا، وهكذا ابن قدامة هذا الذي معنا من العلماء المعتبر قولهم في المذهب. إذن القاضي أبو يعلى له تلاميذ، من أشهرهم أبو الخطاب وابن عقيل، وهما إمامان جليلان كبيران، حتى قيل عن ابن عقيل بأنه ألف كتابا بلغ 400 مجلد، الموجود منه مجلدان فقط. وأبو الخطاب العالم الأصولي الفقيه المعروف، كتب في الفقه وفي الأصول. أما أبو بكر فإذا أطلق فالمراد به أبو بكر غلام الخلال. طيب، عرفت هذا، قرأته أنا. يعني الأخ يقول: الشافعي حجة في اللغة لأنه ذكر فسر بأنه عظم، ولكن الذين سألوا عن ذلك طبقوا. نحن عرفنا أيها الإخوة بأن العادة محكمة، وعرفنا أن الأئمة ومنهم الشافعي كانوا في تطبيق كتاب الحيض والنفاس يرجعون إلى النساء فيسألونهن عن عادتهن فيأخذون بأقوالهم، فهو قال ذلك. ولكن أهل اللغة، جماهير أهل اللغة قالوا: لا، هو انسداد ماذا في الفرج؟ انسداد باللحم، يعني انسداد، يعني ينطبق ماذا طرف الفرج على بعض فينسد. وبعضهم يقول: ماذا لحم ينبت في الفرج، وبعضهم أضعف قضية أنه لحم ينبت في الفرج ويسده. يقول الأخ: إذا طلب الرجل الفسخ قبل الدخول بسبب في أهلها وليس بسبب فيها، ما يعني قضية الفسخ دي؟ أنا ما أدري، يعني سؤال الأخ مجمل. يعني هنا إذا تم العقد فليس أمامه هنا إلا أن يطلق، ماذا يطالب؟ بسبب أهله. هنا يطلق وعليه نصف المهر، طلق قبل الدخول، أما أن يطالب بالفسخ فلا، إلا لو وجد عيبا كما مر. يقول الأخ: ما هي القاعدة التي ذكرتموها مفهومها؟ التي هي يقصد الأخ الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه كما ترون، يعني عندما يكون في الرجل عيب من العيوب وأكثر فترضى به المرأة، يعني راضيت به مجبوب الذكر، ما تأتي بعدين وتقول أنا ظننته ما يولد له مثلا، لا تأتي ترضى بالخصي ثم تقول سبحان الله أنا وافقت على أنه خصي لكن ما وافقت على أنه لا ينجب، معروف بأن الخصي رضت خصيته أو قطعته فلا ينجب، فلا يمكن أن تعترض على ذلك. والأمثلة كثيرة جدا. إذا رضيت بأمر فارض بما يتولد عنه، بما يترتب عليه من حكم أو أحكام. يعني بعض الإخوة يسأل عن مسائل أصولية تحتاج إلى مثلا تفصيل عام وخاص، هذا كله موجود في القرآن مطلق ومقيد. مثلا حرمت عليكم الميتة، تجد ماذا؟ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم، فهنا خصص ذلك. هل يشترط في العقيقة مثل شرط الأضحية من العيوب؟ الجواب نعم، في الأضحية كذلك أيضا في الهدي فيها، ولكن طريقة أيها الإخوة تقسيم العقيقة يختلف عن الأضحية. يقول: لم أعرف صيد المعراض، يعني يصيد بعرضه لا يصيد بسبب الحاد منه، لأن الرسول بيّن أنه لا بد أن يكون حادا بحيث يفري، أما الذي يصيب بالعرض فإنه كالخنق.